قال رحمه الله تعالى: وإذا تم اللعان. طيب قبل أن نتكلم على هذا، يعني لاحظت أنت الآن كم انتظم لنا شرط؟ 13، صح؟ أنا أظن في الغالب أنه لو أن أحدنا قرأ الكتاب لوحده، طيب، ربما يعسر عليه أن يستخرج غير الزيادات التي تأتي مجانا هذه. يعني الأصل أحيانا يمر بك شيء أنت بحاجة إلى أحد يساعدك على التنبه له. ولهذا خذ قاعدة وفائدة دائما: كتب المطولة لا ينتفع بها على الوجه التام إلا من قرأ المختصرات قراءة درس وتحقيق. قاعدة في كل العلوم. شخص يأتي يقول مثلا أريد يقرأ المغني، نقول: هل قرأت على أحد قراءة تحقيق لكتاب ولو مثل زاد المستقنع أو نحو ذلك، قراءة درس وتحقيق وتدقيق؟ إذا قال نعم نقول تستفيد إن شاء الله، فائدة لا بأس بها. طيب، أما إذا كان لا، أنا لقيت واحد قبل سنوات يقول قرأت المغني ثلاث مرات 14 مجلدا، طيب، هذا يحتاج جلد، صح؟ يستفيد لا بأس، لكن أناقشه في مسألة بسيطة جدا مذكورة في زاد المستقنع في جمع الصلاة وقصرها ولا يحسن ذلك. السبب هو أنه لم يقرأ الكتب المنهجية الأساسية، لم يقرأها قراءة درس وتحقيق، قرأها لوحده أو نحو ذلك، وظن أنه خلاص كذا يكون فهم، يظن أنه قد أحسن السباحة، ما يستطيع يمسك. هذا في كل العلوم، وفي الفقه على وجه الخصوص. هذا في الفقه على وجه الخصوص، لأن الفقه علم طويل جدا، فالذي يريد أن يمسك كل الفقه دفعة واحدة هذا لا يمكنه بحال، بل لا بد أن يمشي عليه منهجيا شيئا فشيئا، يتقن شيئا، يضبط الأصول، الضوابط، القواعد، النظائر، الشروط، الأركان، ما إلى ذلك. إن جاء في العمر فسحة وفي العقل إمكان مشى لبعضه، وإذا ما جاء هذا وإلى على الأقل يكون معه تحصيل جيد. يقول رحمه الله تعالى: وإذا تم اللعان، شو العنوان عندك في اليمين؟ الأحكام إيش؟ مترتبة على اللعان. إذا تم اللعان سقط عن الزوجي الحد إن كانت محصنة، يسقط عن الزوج وكذلك يسقط عن الزوجة أيضا الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت إيش؟ غير محصنة. وعرفت ما معنى المحصنة وغير المحصنة في هذه الأبواب. قال: وتثبت الفرقة بينهما، هذا الحكم الثاني، أي بين الزوجين بتمام اللعان، تثبت الفرقة بينهما بتمام اللعان بتحريم مؤبد. إذن تكون محرمة عليه على التأبيد، وقد تقدمت لك في المحرمات في النكاح، وحيث كانت تحرم عليه تحريما مؤبدا فلا يصح طلاقه إياها بعد تمام اللعان. بعضهم من الحماس بعد تمام اللعان يقول: هي طالق، نقول: تطلق من؟ انتهى، طيب خلاص، حرمت عليه تحريما مؤبدا بتحريم مؤبد. جاء عند البيهقي مرفوعا: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. قال: بتحريم مؤبد ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد. هذا إشارة للخلاف، قوله ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، هذا إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إنه يفرق بينهما لكن بتفريق الحاكم، مثل سائر صور الفسخ. لكن المذهب ليس كذلك، المذهب خلاص تثبت الفرقة. وكذلك من العلماء من يقول إنه لو أنه رجع وقال: أنا كاذب في ذلك الكلام، يقولون إنه يحد القذف، ويجوز له أن يتزوجها. وهذا المشار لخلافهم هنا هم الحنفية في هاتين المسألتين. قال: وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا. يقول: هذه مسألة محل خلاف، هل ينتفي الولد بمجرد اللعان أو ينتفي إذا نفي؟ يقول: ينتفي الولد إن ذكر في اللعان. قوله الولد يعني المولود. وقوله إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا، هذا أفادنا أنه ممكن يذكر صريحا ويمكن يذكر إيش تضمنا. صريحا يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا ليس بولدي. طيب، فهو يذكره صريحا ويذكره ضمنا. يذكره ضمنا كيف؟ هذه مسألة دقيقة شوي. يذكره ضمنا أن يدعي ذلك في طهر لم يصبها فيه ويجتنبها تماما حتى تلد، ويجتنبها تماما حتى تلد، فنقول هذا نفى الولد تضمنا وليس صريحا. قال بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه. يقول هذا شرط في نفي الولد، ما هو؟ ألا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه. إقرار به يقول هذا الولد مني، بما يدل عليه ما مثاله؟ قال كما لو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه. أخر نفيه يعني نفي الولد مع إمكانه. أخر نفيه عن أي وقت؟ نقول عن وقت علمه بولادته. أخر نفيه تكتب عن وقت علمه بولادته. إذن إذا سئلت هل ينتفي الولد باللعان أو لا، ما الجواب؟ ها؟ نقول ينتفي إن نفاه، ينتفي إن نفاه، وذلك بالشروط الآتية. ما إيش الشروط؟ ها؟ الشرط الأول أشار إليه بقولي وينتفي الولد، قلت لك المولود. طيب، فالشرط الأول أن يولد، الشرط الأول أن يولد، فلا يثبت النفي بمجرد الحمل، لا، لابد أن يولد. هذا خلاف للموفق، الموفق يقول لا بأس حتى الحمل. والشرط الثاني ذكره بقوله إن ذكر في اللعان. الشرط الثالث لما قال بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، ألا يتقدمه شيء في إقرار. الشرط الرابع ألا يؤخر نفيه. الشرط الرابع ألا يؤخر نفيه. والشرط الخامس أن يلاعن كلا الزوجين، هذا لم يذكره. الشرط الخامس أن يلاعن كلا الزوجين. إذن المصنف ذكر الشروط تقريبا الأربعة، واحد إشارة وثلاثة بالتصريح، والخامس هذا هو الذي أضفناه. ثم قالوا متى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه. متى أكذب نفسه؟ من هو؟ الزوج الملاعن. بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعدما نفاه، يعني بعدما نفاه لحقه نسبه. لحقه نسبه يقول ابن قدامة بغير خلاف، يقول ابن قدامة بغير خلاف. واضح معنى أكذب نفسه؟ أكذب نفسه بعدما انتهى اللعان وكل شيء، قال ترى أنا كنت كاذب في الكلام هذاك. زين، شو الحكم؟ يقول يلحقه نسبه، يلحقه نسبه. لاحظوا يا شباب، هنا يقول إذا قال أنا كاذب يلحقه نسبه، والذي قبل قليل يقول إذا يفرق بينهما بتحريم مؤبد ولو أكذب نفسه بعد، صح؟ إذن إذا أكذب نفسه فهل نقول يبطل اللعان ولا ما يبطل؟ ها؟ يقول لا يبطل، صح؟ هو قال قبل قليل لا يبطل، بل يستمر التحريم المؤبد، صح؟ ما دام يستمر التحريم المؤبد وأنه كأننا خلاص أخذنا بمقتضى اللعان، إذن المفروض أنه لا يلحقه النسب أيضا، المفروض أنه ما يلحقه النسب. لكن دائما قاعدة، كل ما أمكن أن ينسب إنسان، كل ما أمكن أن ينسب إنسان مع ثبوت الفراش، ثبوت السبب، فإنه يؤخذ بذلك، فإنه يؤخذ بذلك. أعطيكم القاعدة أحسن. القاعدة تقول متى ثبت الفراش؟ خذ اكتب القاعدة عندك. متى ثبت الفراش لحق النسب بأدنى إمكان. لحق النسب بأدنى إمكان ولم ينتفي الولد إلا باللعان. ولم ينتفي الولد إلا باللعان. وإن لم يثبت الفراش، وإن لم يثبت الفراش جاز نفي الولد بأدنى إمكان. وإن لم يثبت الفراش جاز نفي الولد إيش؟ بأدنى إمكان. طيب، إذن إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يا شباب، الشرع متشوف للنسبة، نسبة الولد، فكل ما أمكن ذلك فهذا هو الأولى، حتى نسبته لكافر كما سيأتينا. حتى لو نسب لكافر ينسب لكافر ويكون في النسب تبع للكافر ولا يكون في الدين تبع له، المهم أنه ينسب. قال ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه. وحد لمحصنة وعزر لغيرها. حد لمحصنة وعزر لغيرها. يقول لك ما دام أنه يقول أنا كاذب نقول إنك تحد لأنك قذفت. تحد إذا كنت قد قذفت محصنة، وتعزر إذا كنت قد قذفت غير محصنة. قال والتوأمان المنفيان أخوان لأم. التوأمان المنفيان يعني باللعان، يعني باللعان، أخوان لأم. عجيب، توأمان ولا يكونان شقيقين، بل هما أخوان إيش؟ لأم. واضح؟ من بطن واحد في وقت واحد، وأحدهما مات بعد سنوات، نقول هذا يرث من الآخر ميراث الأخ لأم وليس ميراث الأخ الشقيق. لماذا؟ هذا إذا كان منفيا باللعان. لأنه يا شباب إذا كان منفي باللعان فإنه بطلت نسبته لأبيه، صح؟ وماذا بقيت؟ بقيت نسبته لأمه، صح؟ وإذا كانت النسبة لأمه القرابة من جهة الأم فهذا يكون أخا لأم، فهذا يكون أخا لأم. فهذه المسألة الأخيرة يعني تصلح أن يعايى بها، يعني تصلح أن تكون لغزا، تصلح أن تكون لغزا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.